حبيب الله يا سيد الكون مدى امتى نوصل يا قلبي إليك مشتاق وهايم والنبي من كل جنس الناس تجيلك يا نبي مصر شامي إند صيني مغربي والتركي والسودان معايا مركبي يا حبيب الله يا سيدي امتى